فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السائل يسأل عن أمور ثلاثة: تعريف التوسل، ما هو المباح منه، ما هو الممنوع منه، وما هي الشبهة التي يدلي بها من أجازه. نقول يا أخي، التوسل حقيقته طلب الوسيلة والتقرب، يعني طلب الوسيلة ممن تظن أنه سيحقق لك مطلوبك. فمعنى التوسل أي التقرب إليه وجعله وسيلة لك لتقضي به حاجتك ويتم به مرادك. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه جل وعلا في الأمور كلها، وقول وابتغوا إليه الوسيلة، فابتغاء الوسيلة أي ابتغوا إليه الطاعة وابتغوا إليه الأعمال الصالحة، هو تخصيص بعد تعميم. فإنه قال اتقوا الله ثم قال وابتغوا إليه الوسيلة، والتقوى تشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأعظم ذلك إخلاص الدين له والبعد عن الشرك قليله وكثيره. ثم قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الطاعة وابتغوا إليه الأعمال الصالحة وتقربوا إليه بما يرضيه. وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه تنبيه لمن عبد غير الله، لأن الله يقول أولئك الذين تدعون من دون الله هم يبتغون إلى الله الوسيلة ويتقربون إلى الله بما يرضيه ويخافون من الله ويشفقون منه، فكيف تتخذونهم أربابا ترجون شفاعتهم وتؤمن شيئا منهم وهم عباد أمثالكم لا يمكن أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو يدعوا عنها ضررا. والتوسل في الكتاب والسنة على أقسام ثلاثة: منها توسل شركي، وهو التوسل إلى الله بذوات المخلوقين بعد موتهم، كما يتوسل إلى الله بأن يقول يا رسول الله اشفع لي، ويا رسول الله اش مريضي، ويا رسول الله اقضي ديني، يا رسول فرج همي، يا ولي الله اقضي ديني، يا ولي الله خلصني من المصائب، إلى آخر ذلك. فينادي غير الله، سواء كان منادى نبيا أو ملكا من الملائكة أو صالحا من الصالحين أو ينادي الشياطين وغيرهم، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. فمن توسل إلى الله بذوات الأموات والغائبين فإنه توسل بمن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قد أشرك مع الله غيره وعبد غيره، حيث أن الدعاء الخالص إنما هو لله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عام بكل أحد كائنا من كان، لأن العبادة بكل أنواعها حق لله، لا يجوز أن نشرك غير الله فيها. وهناك توسل بدعي، وهو التوسل بالجاه، بأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك وبجاه فلان وبمنزلة فلان وبمكانة فلان، فهذا توسل بدعي، ليس شركا لكنه بدعي، لأنه مخالف للتوسل الشرعي، إذ لم يدل لك دليل من كتاب ولا سنة بجواز ذلك. وأما النوع الثالث فهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بأن تتوسل إلى الله بإيمانك به واتباعك لرسوله، كما قال الله عن المؤمنين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ف فتوسلوا إلى الله بإيمانهم وطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم به وطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقوله في الآية الأخرى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فهؤلاء توسلوا إلى الله بإيمانهم واستجابتهم لله ورسوله. وكذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة فعزتهم عن الناس حتى توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، هذا ببر أبويه، وهذا بأداء الأمانة، وهذا بالعفة عن محارم الله. وفي الحديث الحث على أن يقدم الداعي بين يديه حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: لما سمع النبي داع يدعو ولم يحمد الله ولم يثن عليه قال: استعجل هذا. ولما سمع رجلا دعا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي قال له: ادعو تستجب دعاؤك. فلا، ولهذا في الحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام. الحديث: إذن فالتوسل الجائز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بطاعة الله ورسوله، وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهذا التوسل الجائز. أما التوسل بذوات المخلوقين لا سيما بعد موتهم فهو توسل ضال بدعي، ضال ينقل عن الملة، لأنه دعاء غير الله وسؤال الشفاعة من غير الله، وهذا أمر مخالف للشرع لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك به. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.